حصريا على موقع دي جي كيو. انت مين ومين اللي بعتك؟ انت كده ورطت نفسك جاي مع دبابة وغزال. القيسي الوحداني بيقول, عمر السعودي بيقول لك فنجرة وفيصل يوسف اوشا. عازف قول يوسف اوشا. فكرنا تايهين واحنا عاملين عمي, احنا بجاش حين اي كائن حي, بس بنفوته للعبيط غلطته, بس وقت الدهر في حساب لأي حد فاتته. احنا مش وحش لدرجة ان جدولكو يبقى درجة, احنا اغلب خلق في دنيا عمرها في وشنا ما ضحكت. حزني بقى ماشي في العروق للنهار انا مش كفوق, عايز امحي الناس من بالي مش ماشي خطر. عمر السعودي قال مفيش كلمة في وجودي, قال بحب الخير اللي جاي بس مش بمشي اليهودي. فيصل العنوان منبع الجدان, النزاهة عمر السعودي معروف ده الجد المال. ثانية واحدة عرف سيادتك, انت من ومن اللي بعدك؟ انت كده وردت نفسك جاي مع دب وغزال. انت مين يلا في الكوتشينا؟ ابني مين علشان تعدينا؟ احنا بنعادي افندينا, احنا في الشغلانة تقال. قلبي مليان هم مش بنام الليل, من اللي بيهتم من على نبامي. واحدة في عشا ظلمة من محب الظلمة, انا اسف انت حرب الليل. رغم تمثيلهم عليا كنت فاهم التمثيلية, عمرها ما تدخل علي اعملوا على واحد جاي. قالوا لينا وكان عليهم, قالوا فينا ما كانش فيهم, قالوا اني غدرت بيهم بس ما قالوش كلمة في خيري. غلطتي كتبت ضميري, كنت حاجة زمان بداس. يبقى بدأش أزل ليا مش بتاع تلقيح, جاي في فعل صريح, عمري ما جفرتش بس ما توقعش عيش رسية. حب لها إدمان بس هي بعيد, اللي كان بقى كان زي ما ربي يريد. ومتوع عايشة فائد قلك احذروا من ردودي, ارض فيصل فيها عملة فيها اخويا عمر السعودي. قلنا يوسف زعفران اسمه واصل من زمان, سيطرة في كل مكان بس في الحكاية جعودة. انت فوق يا حسام يا رضا, انت غير ايها واحد هو كده عايشة كده بس عمره ما عشقا. حصريا على موقع دي جي كيو.